بسم الله الرحمن الرحيم. علي ابن إبراهيم القطان عالم قزوين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام أبو الحسن علي ابن إبراهيم ابن سلمة ابن بحر القزويني القطان ينتسب إلى هذه المنطقة المطلة على بحر قزوين، ويعرف كذلك هذا البحر باسم بحر الخزر، لذلك تجد في اسمه هذه النسبة القزويني، نسبة إلى هذه المنطقة وإلى بحر قزوين والأراضي المحيطة به، وهي منطقة خرج منها طائفة من العلماء. تجد في اسم كل واحد منهم هذه النسبة القزويني، منهم الشيخ الإمام الحافظ الثقة محمد بن عيسى القزويني نزير دمشق، ومنهم الإمام أبو عبد الله محمد ابن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه صاحب السنن وغيرها من الكتب المعتبرة، ومنهم الإمام المعمر علي بن أحمد القزويني شيخ القراء، ومنهم الإمام المحدث المتقن محمد بن مسعود ابن الحارث الأسدي القزويني، ومنهم القاضي الإمام الفاضل الصالح الجوال مجد الدين أبو المجد محمد ابن الحسين ابن أبي المكارم القزويني، تفرد برواية كتاب معالم التنزيل وكتاب شرح السنة للبغوي. هؤلاء وغيرهم عشرات من العلماء الأعلام في الحديث والفقه والقراءات وغيرها من العلوم الإسلامية ينتسبون إلى هذه المنطقة قزوين التي تشرفت بهدي الإسلام العظيم. وبحر قزوين هذا والمناطق التي تحيط به فيها الجمهورية الإسلامية في آسيا، وتحيط به إحاطة السوار بالمعصم ومنها أذربيجان. إن هذه المنطقة قديمة الصلة بالإسلام، فقد وصلها الجيش المسلم في عام 22 هجرية في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم تتواصل بعد ذلك الفتوحات الإسلامية إلى أعماق آسيا وإلى الصين. يذكر لنا صاحب كتاب فتوح البلدان أن البراء بن عازب الصحابي الجليل كان من أوائل من وصل إلى قزوين، وذكر أن رجلا من أهل قزوين كان مع البراء بن عازب وأنشد فقال: قد علم الديلم إذ تحارب حين أتى في جيشه ابن عازب بأن ظن المشركين كاذب، فكم قطعنا في دجى الغياهب من جبل وعر ومن سباسب. أيها الإخوة، هذه إضاءة على هذه المنطقة التي أخذت اسم البحر التي تطل عليه، وهو بحر قزوين التي خرجت عددا من العلماء، ومنهم ابن ماجه القزويني صاحب السنن، ومنهم صاحب هذه الترجمة علي ابن إبراهيم القطان القزويني. وفي هذه السطور تعريف به وبإنتاجه العلمي، حيث ذكره الحافظ الذهبي في كتابه النفيس سير أعلام النبلاء، وقال أن مولده كان في سنة 54 و200، وأنه سمع من أبي عبد الله بن ماجه سننه، وسمع من غيره، وحدث عنه طائفة من العلماء منهم ابن فارس اللغوي. وقال أبو يعلى الخليلي في كتابه الإرشاد: أبو الحسن القطان القزويني شيخ عالم بجميع العلوم والتفسير والفقه والنحو واللغة. وقال جماعة من شيوخ قزوين أنه كان زاهدا أدام الصيام 30 سنة، وأن فضائله لا تعد. وقال ابن فارس في بعض أماليه: سمعت أبا الحسن القطان بعدما علت سنه يقول: كنت حين رحلت أحفظ 100,000 حديث، وأنا اليوم لا أحفظ 100 حديث. وسمعته مرة يقول: أصبت ببصري وأظن أني عوقبت بكثرة كلامي أيام الرحلة. يعلق الحافظ الذهبي على قول أبي الحسن القطان هذا فيقول: لقد صدق والله، فقد كانوا مع حسن القصد وصحة النية يخافون من الكلام وإظهار المعرفة والفضيلة، واليوم يكثرون الكلام مع نقص في العلم وسوء في القصد، فنسأل الله التوفيق والإخلاص. توفي علي بن إبراهيم القطان القزويني سنة 45 و300 عن عمر يناهز 90. وفيها توفي صاحب كتاب مروج الذهب علي بن الحسين المسعودي ويذكر الحافظ الذهبي في نهاية الترجمة هذا الحديث النبوي الذي يرويه أبو الحسن القطان عن شيخه أبي عبد الله بن ماجة بسنده عن ابن عباس رفعه قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. هذا حديث صحيح غريب أخرجه البخاري في الطب باب الشفاء. ومن أقوال العلماء فيه يتضح أن أبا الحسن القطان القزويني كان له من كل علم حظ، موفور في القراءة والتفسير والتأريخ والحديث والفقه واللغة والنحو. أما زهده وورعه ونظره إلى الدار الآخرة يشير إليها هذا الخبر الذي رواه صاحب كتاب التدوين في تاريخ قزوين، فقال: اجتمع يوما مع أبي موسى الجياني وأبي القاسم علي بن عمر الصيدلاني وأبي داود سليمان بن يزيد الفامي، فقالوا: تعالوا نتمنى. فقال أبو موسى: أتمنى الرياسة. وقال أبو القاسم: أتمنى العدالة. وقال أبو داود: أتمنى الرواية. وقال أبو الحسن القطان القزويني: أتمنى المغفرة والسلامة. وذكر صاحب كتاب التدوين كذلك أن بعضهم أنشد في أبي الحسن القطان مرثية، وهي تصور لنا هذه الشخصية بسماتها العلمية والخلقية. وفي هذه المرثية يقول: خليلي إني مشتك ما ألم بي، أظل شبيه الوالد المتلدد، ألا بلغ عني إلى صحن مسجد بقزوين أني كاللذيغ المسهد. من الحزن نيران يشب ضرامها، فوا حزنا من حر شجو مؤبد. سلام على قزوين من بعد شيخها أبي الحسن القطان حلف التعبد، أخي العلم والإيمان والعقل والحجى، حليف النهى حسن التقى والتهجد، قريع بني الدنيا وأوحد عصره، ووارث أخبار النبي محمد. لقد حنق التسعين يعبد ربه، فلهفي على شيخ لنا متعبد. وأن علينا ليس أول من مضى، ولا هو في الموت الدريع بأوحد، سيلحق من يبقى سريعا بمن مضى. فيا نفس من قبل الرحيل تزودي، ومن قطع الآمال بالبر والتقى سيظفر بالملك الجزيل المؤبد. أما إنتاج أبي الحسن القطان العلمي فيوضح لنا جانبا منه الدكتور مسفر ابن غرم الله الدميني، عضو هيئة التدريس بقسم السنة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في دراسة حديثية بعنوان: زيادات أبي الحسن القطان على سنن ابن ماجه. وابن ماجه كان شيخا لأبي الحسن القطان، وقد روى عنه كتاب السنن، وهي الرواية التي اعتمدها محمد فؤاد عبد الباقي عند طبعه وترقيمه للكتاب، واعتمدها كذلك الدكتور محمد مصطفى الأعظمي عند طبعه وفهرسته لسنن ابن ماجه. ويشير الدكتور إلى هذه الزيادات فيقول: ولما كان رحمه الله تعالى في هذه المنزلة العالية من العلم والحفظ، وكان ممن سمع من أبي عبد الله ابن ماجه سننه، ومن طريقه اليوم يتصل الإسناد، فإنه عند روايته لسنن ابن ماجه لطلابه ربما كان عنده الحديث الذي يرويه لهم من السنن سند آخر عال من غير طريق ابن ماجه، يلتقي معه في شيخه أو من دونه، فتراه يسوق إسناده العالي عقب روايته لحديث ابن ماجه. وهنا يروي الراوي عنه تلك الزيادات مضمومة إلى أحاديث السنن نفسها، وهذا منه رحمه الله تعالى يشبه عمل أصحاب المستخرجات. ويجد المطالع لسنن ابن ماجه تلك الزيادات مصدرة بقوله: قال أبو الحسن أو قال القطان. ولما كان الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي والدكتور محمد مصطفى الأعظمي عند طبع كل منهما للكتاب لم يميز زيادات القطان عن الأصل، مما يوهم بعض طلاب العلم أنها من سنن ابن ماجه، لذلك قام الدكتور الدميني بدراسته هذه لينبه إليها من لا علم له بها، وجعل الدكتور الدميني عنوان دراسته زيادات أبي الحسن القطان على سنن ابن ماجه، وهي دراسة تضيء لنا بعض الجوانب العلمية لأبي الحسن القطان القزويني الذي كان عالم قزوين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.